نم يا صغير إن هذا المهد يحرسه الرجاء نم يا صغير إن هذا المهد يحرسه الرجاء من بطلة سهرت لآلام تثور مع المساء مع المساء مع المساء فأصوبها لحنا فأصوبها لحنا مقاطع متأجج في الدماء في الدماء في الدماء أشدو بأغنية الحزينة ثم يغلبني البكاء أشدو بأغنية الحزينة ثم يغلبني البكاء أشدو بأغنية الحزينة ثم يغلبني البكاء وأمد كافي للسماء لأستحيث خطى السماء وأمد كافي للسماء لأستحيث خطى السماء وأمد كافي للسماء لأستحيث خطى السماء وأمد كافي للسماء لأستحيث خطى السماء أشدو بأغنية الحزينة أشدو بأغنية الحزينة ثم يغلبني البكاء أشدو بأغنية الحزينة ثم يغلبني البكاء وأمد كافي للسماء لأستحيث خطى السماء وأمد كافي للسماء لأستحيث خطى السماء وأمد كافي للسماء لأستحيث خطى السماء وأمد كافي للسماء لأستحيث خطى السماء نم يا صغير نم يا صغير نم لا تشاركني المرارة والمحن نم لا تشاركني المرارة والمحن نم لا تشاركني المرارة والمحن فلسوف أودعك الجراح مع اللبن فلسوف أودعك الجراح مع اللبن حتى أنال على يديك منى وهبت الحياة يا من رأى الدنيا ولكن يا من رأى الدنيا ولكن لم يرى فيها أبا نم لا تشاركني المرارة والمحن نم فلسوف أودعك الجراح مع اللبن حتى أنال على يديك منى وهبت لها الحياة يا من رأى الدنيا ولكن لم يرى فيها أبا نم يا صغير نم يا صغير نم